صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وله فتاة لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم قامت له رنة في الكون ما هدأت حتى رميت مسمع الأعصار بالصمم وقد بكى كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن من الندم قام يات له ضجة في الكون ما هدأت حتى رميت مسمع الأعصار بيا الصمم وفاطمة هذه صاحبة العزا الليلة كلكم الليلة جايين تعزوها كلكم الليلة جايين تواسوها وفاطمة يا صرخت تدعوه ألهتان يا والدي يا ضياء عيني سما الأمه يا الأمايا وفاطمة صرخت تدعوه والهة يا والدي يا ضياء عيني سما الأمم يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابل الديم جعلوه على المغتسل وفاطمة تنظر إليه. انت تحفظها تحفظ معيها تحفظ الابيات عن لسان حالها يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهة. اي والله اللي تغسل والديه وين العمامة؟ فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة. قبل ان تشيله خلها تودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت جيا بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي. وانت يا ابن عباس بالهون اسكب الماي طول على المغسل شعبني وفتت حشاي ممرود قلبي وموحشاي الدنيا علي. اي والله يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بلي. انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في علاقة الوحي بالمحيط العربي، وفي محورية النبي محمد في الدين الإسلامي. نجي إلى المحور الأول. هناك بحث تناولته كثير من الأقلام: ما هي علاقة الوحي بالمحيط العربي الذي نزل فيه؟ هل هي علاقة فعل؟ هل هي علاقة انفعال؟ هل هي علاقة تفاعل وترابط؟ هنا أمامنا ثلاث نظريات، ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول بأن علاقة الوحي بالمحيط العربي علاقة فعل، الوحي لم يتأثر بالمحيط العربي، الوحي لم ينفعل بالمحيط العربي، الوحي كان فاعلا في المحيط العربي لا منفعلا. لماذا؟ لأن الوحي جاء لأجل تصحيح الأوضاع وتغيير الأوضاع، فلا يعقل أن يتأثر الوحي أو ينفعل بالوضع العربي وبالمحيط العربي. هذا يتنافى مع هدف الوحي. هدف الوحي هو تغيير الأوضاع، هو غربلة الأوضاع، فكيف يتأثر الوحي بالمحيط الذي نزل فيه؟ لأجل ذلك جاءت الآيات القرآنية ترشد إلى أن القرآن لا يخص العرب ولا يرتبط بالمحيط العربي. القرآن يؤكد أنه رسالة تغيير عامة. يقول القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الوحي فاعل وليس بمنفعل، هذا هو الاتجاه المعروف بين المسلمين. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه ولي الله الدهلوي محمد إقبال اللاهوري في كتابه إحياء الفكر الديني، الدكتور سروش عبد الكريم سروش المفكر الإيراني، ذهبوا إلى أن الوحي انفعال وليس فعلا. الوحي تأثر بالمحيط العربي، الوحي تأثر بالثقافة العربية التي نزل فيها. ما معنى هذا الاتجاه؟ ما معنى هذه النظرية؟ التفت إلي جيدا. هؤلاء يقولون الوحي هو تجربة روحية كسائر التجارب الأخرى، كل تجربة روحية تبتني على عناصر ثلاثة: الخيال والحدس والإقرار. يعني أنت عندما تعرض عليك مسألة رياضية كيف تتعامل معها؟ تتعامل معها بثلاثة عناصر: خيال، أولا تتخيل المسألة، تتخيل أجوبة متعددة للمسألة، ثم يأتي العنصر الثاني وهو الحدس، تحدس أن ذاك الجواب هو الجواب الصحيح، هو الجواب الواقعي، ثم تنتقل إلى العنصر الثالث ألا وهو عنصر التصويب والإقرار. يعني قلبك يصدق بأن الجواب الذي حدست فيه هو الجواب المطابق للواقع. كل عملية روحية ترتكز على هذه العناصر الثلاثة: خيال وحدس وتصويب. أيضا الوحي هو عملية روحية، ما يقوم به النبي يقوم به الشاعر، يقوم به العارف. لاحظوا الشاعر مثلا، الشاعر عندما يحلق بخياله ويريد أن يستلهم المضامين الجذابة ويريد أن يستوحي المضامين الرائعة، الشاعر بالنتيجة، نتيجة هذه العملية الروحية التي يقوم بها، يستلهم بعض المضامين ثم يقوم بتفسيرها ويقوم بصياغتها ويقوم بإلقائها للناس. فالشاعر ملهم ومفسر وصائغ وناقل، النبي هكذا. مسألة الوحي هي مسألة عروج روحي، تجربة روحية. النبي يمارس عملية روحية كما يمارسها الشاعر تماما، كما يمارسها المفكر تماما. النبي يلهم الأفكار ثم يقوم هو، يعني النبي، بصياغتها وتفسيرها. هذا القرآن صياغة النبي، هذا القرآن لفظ النبي. النبي العربي تلقى مضامين إلهية وصاغها بثقافته العربية، وصاغها بلغته العربية، ونقلها لنا. إذن عندما نأتي للقرآن نقول هذا القرآن مثلا 70% ملهم من الله، 20% تفسير من النبي، 10% صياغة من النبي صلى الله عليه وآله. النبي ملهم ومفسر وصائغ. إذن الوحي ليس فاعلا بل منفعلا. شلون منفعل؟ لولا التجربة الروحية للنبي، لولا أن النبي عاش مرحلة العروج لما جاء الوحي، لولا أن النبي تلقى الوحي كما يتلقى الشاعر المضامين الرائعة لما حصل الوحي. مسألة الوحي مسألة انفعال وليست مسألة فعل. لماذا؟ لماذا ذهب هؤلاء إلى هذه النظرية؟ ركز معي. قالوا نحن إذا قرأنا القرآن نجد الثقافة العربية طاغية على القرآن، مو بس لغة عربية، ثقافة عربية، القرآن تطغى عليه الثقافة العربية. فهل أن الله كان عربيا؟ هل أن الله يعيش ثقافة عربية؟ هذا معناه أن الله ألهم النبي أفكارا والنبي فسرها بثقافته العربية وصاغها بلغته. لاحظوا مثلا القرآن الكريم غالبا يجيب عن أسئلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الروح، يسألونك يسألونك، كأن دور القرآن دور التفاعل مع الأسئلة المطروحة. هناك أسئلة تطرح على النبي، النبي يفكر فيها، يأتي الجواب كما فكر به النبي صلى الله عليه وآله. دور القرآن دور الإجابة على الأسئلة، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، شوف القرآن يعلق على أحداث بسيطة، مثلا أبو لهب تبت يدا أبي لهب، مثلا يعلق على حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعلق على حادثة حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، يعلق على مسألة دخول مكة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذن هو كتاب تعليق على حوادث. لولا حصول هذه الحوادث هل كان ستنزل هذه الآيات؟ لا. لو ما كان أبو لهب موجود هل كانت ستنزل سورة؟ لو لم يكن هناك مسألة الإفك هل كانت ستنزل آية؟ لو لم يكن هناك معركة حنين هل كانت ستنزل آية فيها؟ إذن مساحة من القرآن هي كانت تعليق على أحداث حصلت في المحيط العربي وقام القرآن بالتعليق عليها. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، الثقافة العربية واضحة في القرآن. مثلا التقويم الذي طرحه القرآن هو التقويم القمري، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال يسألونك عن الأهلة، يعني تقويم قمري، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لماذا طرح القرآن التقويم القمري؟ لأنه متميز؟ لا، لأنه متطابق مع الثقافة العربية، العرب كانوا يتعاملون بالتقويم القمري فطرحه القرآن الكريم. عندما نأتي مثلا إلى مسألة المس، الآن العلم الحديث يقول ما في مس، يقول والله هذا إنسان ممسوس من الجن، الجن مسه، الجن لبسه. الآن بحسب معطيات الطب النفسي ما فيش اسمه مس، هي كلها مرض يرجع إلى مرض نفسي أو مرض أعصاب. هذا الإنسان الذي يقال عنه ممسوس بالجن هو مريض بمرض عصبي أو مرض نفسي، لا أكثر من ذلك. لكن القرآن يقرر هذه الثقافة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن القرآن جاء يطرح ثقافة عربية، جاء يطرح ثقافة شائعة عند العرب. إذا نظرنا إلى هذه الشواهد، ركز معي، القرآن يعلق على أحداث، القرآن يجيب على أسئلة، القرآن يركز ثقافة عربية، عرفنا أن مساحة من القرآن هي عبارة عن تأثير المحيط العربي، يعني أن النبي بثقافته العربية هو الذي انطلق إلى الوحي فاستلهم بعض الأفكار ثم صاغها بثقافته وصاغها بلغته، وأصبح القرآن بهذا النحو. ومسألة مثلا روح القدس وأيدنا بروح القدس، أو قول القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، هؤلاء يقولوا الروح الأمين وروح القدس، هذا عقل اتصل به النبي صلى الله عليه وآله فاستلهم منه بعض الأفكار. إذن هذه النظرية الثانية، نظرية أن علاقة الوحي بالمحيط العربي علاقة انفعال. لاحظ معي، نجي إلى النظرية الثالثة. علاقة الوحي بالمحيط العربي علاقة تفاعل وارتباط. كيف؟ يعني لا يمكن للوحي أن ينزل بدون محيط ينزل فيه، وفي نفس الوقت لا يمكن لذلك المحيط أن يتوهج بدون وحي ينزل فيه. خل أشرح لك هذه النظرية. هنا نذكر دليلين على أن علاقة الوحي بالمحيط العربي هي علاقة تفاعل، هي علاقة ارتباط في مقام التطبيق، ليست علاقة فعل محض ولا علاقة انفعال محض، علاقة تفاعل وترابط في مقام التطبيق. خل أشرح لك هذه النقطة. الدليل الأول، عندما نرجع إلى ما يذكره الفلاسفة في الفلسفة، يقال لكل ماهية ظهوران، ظهور إجمالي وظهور تفصيلي، والظهور التفصيلي ليس إلا انعكاسا للظهور الإجمالي. خل أجيب لك مثال. مثلا نجي إلى شجرة التفاح. شجرة التفاح أنت تراها أمامك، هذه الشجرة أين كانت؟ كانت في تلك البذرة الصغيرة وهي بذرة التفاح، يعني بذرة التفاح تحولت إلى شجرة مثمرة. هل في الشجرة المثمرة شيء زائد على بذرة التفاح؟ لا أبدا، ما في شيء زائد. شلون؟ بذرة التفاح تمتلك من العناصر وتمتلك من المركبات وتمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تتحول إلى شجرة مثمرة. إذن بذرة التفاح لها ظهوران، ظهور إجمالي وهو أنها بذرة في تربة مع سماد مع ماء، وظهور تفصيلي وهو تحولها إلى شجرة مثمرة. الشجرة المثمرة ليس فيها عناصر جديدة غير ما في البذرة، ليس فيها مقومات جديدة غير ما في البذرة، البذرة كانت مختبئة ثم برزت، البذرة كانت كامنة ثم تجسدت. الشجرة ما هي إلا ظهور تفصيلي للبذرة بلا زيادة أبدا على ذلك. إنما البذرة ما يمكن تتحول إلى شجرة بدون لون، بدون طعم، بدون رائحة، بدون زمن، بدون مكان. هذه الحدود لابد منها. لماذا لابد منها؟ لابد منها من أجل التحول من الإجمال إلى التفصيل، من الظهور الإجمالي إلى التفصيلي، وهكذا كل الأشياء. انتبه لي جيدا، كلنا إحنا، شوف أنت الآن الجالس أمامي، أنت وين كنت؟ أنت كنت معدوم؟ لا ما كنت معدوم، أنت كنت موجود، بس كنت موجود في عالم وانتقلت إلى عالم، من ذلك العالم إلى هذا العالم صار لك ظهوران، كان لك ظهور إجمالي صار لك ظهور تفصيلي. القرآن الكريم هكذا يقرر، كل الأشياء لها ظهوران، مثل التفاحة تماما، كان لها ظهور إجمالي في البذرة، صار لها ظهور تفصيلي في الشجرة. أنت أيها الإنسان كذلك، اقرأ الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت كنت مختزن عند الله، وإن من شيء، كل شيء، كل الموجودات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أنت أيها الإنسان، الإنسان العملاق بفكرك، الإنسان العملاق بأدبك، الإنسان العملاق بشخصيتك، أنت كنت مختصراً مختزناً في عالم قبل هذا العالم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أما إذا نريد ننقل من الخزانة إلى عالم المادة، من عالم الملكوت إلى عالم الملك، من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حتى ننقل الإنسان من عالم الغيب إلى الشهادة، من عالم ما وراء المادة إلى عالم المادة، لا يمكن أن ننقله بدون حدود، فلازم نضع له حدود: أب، أم، طول، حجم معين، ذكاء معين، شكل معين، سمات معينة، ثم ننقله من عالم إلى عالم آخر. وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل الأشياء هكذا، جميع الأشياء كانت موجودة لكن وجود إجمالي ليس فيه حدود، ثم تحولت إلى وجود تفصيلي له حدود: أب وأم وطول وعرض وزمن ومكان. كذلك القرآن الكريم نفس الشيء، القرآن هم كان موجود وجود إجمالي لا حدود له، انتقل إلى وجود تفصيلي محدود. القرآن الكريم يتحدث عن نفسه، يقول القرآن الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لاحظوا، القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام يعني إجمال، مرحلة تفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني القرآن له وجودان، وجود في عالم الملكوت، وجود غير محدود، وجود تفصيلي في عالم المادة. جاء القرآن بلغة معينة، في ضمن ثقافة معينة، في ضمن محيط معين، في قلب شخص معين، وهو قلب محمد. ويقول القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كان في كتاب مكنون. ويقول القرآن الكريم: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني كان في لوح محفوظ. إذن كما أن كل شيء تحول من وجود إلى وجود، وما زاد شيء وما تغير شيء، أنت تمتلك نفس العناصر الموجودة عندك الآن، كنت تمتلكها وأنت في عالم الغيب، وجئت إلى عالم الشهادة لم تكتسب عناصر جديدة، وجودك في عالم المادة انعكاس لوجودك في عالم الغيب، انعكاس لوجودك في عالم الملكوت. أيضا القرآن بعناصره الذاتية، بمقوماته الموضوعية، كان موجودا في عالم الملكوت، انتقل إلى عالم المادة بحدود معينة: لغة، طريقة، نسق معين، ثقافة معينة، أمثال معينة. وجود القرآن بهذا النحو انعكاس للقرآن بلحاظ وجوده الأول. زين، نجي الآن إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يا إخوان، الهدف من نزول القرآن ما هو؟ القرآن مشروع تغيير، القرآن مشروع تغيير. يقول القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. مشروع عدالة، تطبيق عدالة. القرآن مشروع لتطبيق العدالة، ليقوم الناس بالقسط. بما أن القرآن مشروع تغيير، إذن يحتاج إلى قاعدة. أنت شايف مشروع تغيير ما في قاعدة إليه؟ لابد من قاعدة. لا يمكن للقرآن أن يقود عملية التغيير بدون قاعدة، لابد للقرآن من قاعدة يستند إليها لكي يحقق التغيير. فما هي القاعدة؟ القاعدة هي الأمة التي ينزل فيها القرآن. الأمة التي ينزل القرآن عليها تعتبر قاعدة، منطلق لمشروع القرآن، منطلق لأهداف القرآن. لذلك القرآن الكريم ركز على الأمة دائما. ماذا قال القرآن الكريم؟ هو الذي بعث في الأميين، أهل أم القرى، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما معنى بعث في الأميين؟ يعني أولا بعثه في الأميين لكي تتشكل قاعدة، فإذا تمت القاعدة سينطلق مشروع التغيير إلى الأمم الأخرى. فبما أن القرآن يحتاج إلى القاعدة، لذلك جاءت مساحة مهمة من القرآن بالثقافة العربية. لماذا؟ حتى تشكل قاعدة للمشروع القرآني. لذلك جاء القرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة التي نزل فيها القرآن نزل فيها لكي تكون قاعدة ومنطلقا لسائر الأمم. لذلك نزل القرآن بلغتها، بثقافتها، استخدم أمثلتها. شوف، لاحظوا الأمثلة القرآنية أمثلة عربية. مثلهم كمثل الحمار، مثل عربي. مثله كمثل الكلب، مثل عربي. مثله كمثل الذي استوقد نارا، مثل عربي. عندما يصف الجنة يصفها بأوصاف عربية، حتى الجنة فاكهة ونخل ورمان، نفس الفواكه العربية. حور مقصورات في الخيام، صورة عربية. حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لماذا استخدم القرآن الثقافة العربية؟ لماذا؟ لكي يشكل القاعدة التي منها ينطلق في عملية التغيير. إذن نحن لا ننكر أن الثقافة العربية موجودة في القرآن، جزء من آيات القرآن، طبعا مو كل القرآن، هذه مبالغة اللي يقول لك كل القرآن، لا. القرآن فيه آيات أسست لقواعد عامة في التشريع، فيه آيات تحدثت عن الطبيعة، فيه آيات تحدثت عن تاريخ الإنسانية منذ آدم إلى يوم نبينا محمد. وأنت إذا قمت بعملية استقراء، تشوف نسبة الثقافة العربية في القرآن، الأمثال العربية، إجابة الأسئلة، التعليق على الأحداث، القضايا العربية، نسبة الثقافة العربية في القرآن نسبة 10% أو 20%، مو أكثر. وإلا أغلب مساحة القرآن هي قواعد عامة، حديث عن الطبيعة، تذكير بالآخرة، تشريعات، قصة الإنسانية. لماذا استخدم القرآن نسبة 10% بالثقافة العربية؟ لأنه نزل على الأمة العربية، فأراد من هذه الأمة أن تكون قاعدة ومنطلق لمشروعه التغييري، فحاكاهم بثقافتهم وتحدث معهم بلغتهم وناغاهم بما يفهمون حتى يكونوا أول قوم آمن به ويكونوا منطلقا لمشروعه التغييري، لا لحاجة الوحي لذلك بل لأجل مقام التطبيق وتأسيس وانطلاق مشروع التغيير والهداية القرآنية. لأجل ذلك نقول هنا نظريات ثلاث: نظرية الفعل، نظرية الانفعال، نظرية التفاعل، وقد شرحنا هذه النظريات الثلاث باختصار. نجي الآن إلى محورنا الثاني: صلوا على محمد وآل محمد. محمد صلى الله عليه وآله. هل كان دور النبي في الشريعة دورا محوريا أم كان دورا تنفيذيا؟ هناك اتجاهان عند المسلمين. اتجاه يقول النبي لم يكن إلا منفذ، النبي أداة لتنفيذ إرادة السماء ليس إلا، لم يكن للنبي دور في الدين نفسه، النبي دوره دور التنفيذ والتطبيق. وهذا الاتجاه يستدل بمجموعة آيات قرآنية، منها قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا في وصف نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن النبي منفذ، النبي أداة لتنفيذ إرادة السماء. هذا اتجاه. اتجاه آخر يذكره بعض علماء الإمامية: النبي لم يكن مجرد أداة، النبي كان محورا في الدين، كان دور النبي دورا محوريا لا دورا تنفيذيا لا دورا أدويا. كان هناك دور محوري للنبي صلى الله عليه وآله. ما معنى أن النبي كان دورا محوريا؟ النبي لم يكن مجرد ناقل، لا، النبي كان دورا محوريا بمعنى أن لشخصية النبي تأثيرا في التشريع، تأثيرا في الاقتداء، تأثيرا في القيادة، تأثيرا في وجود الدين وظهوره. حتى أبين هذه النقطة نتكلم عن مستويات من شخصية نبينا صلى الله عليه وآله. نجي إلى المستوى الأول، المستوى التشريعي. هل كان النبي مشرع أو فقط يتلقى التشريع من السماء ويخبر الناس؟ جملة من علماء الإمامية يقولون: لا، النبي كان مشرعا. شخصية النبي لها محورية حتى في التشريع، حتى في إصدار الأحكام، حتى في تأسيس القوانين. لم يكن النبي مجرد أداة تستمع وتبلغ، بل كان له دور محوري في مقام التشريع. لماذا؟ لأن نفسه القدسية التي صاغها الله صياغة صافية، اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. النبي محمد المصطفى المختار، اصطفاه الله يعني صاغ نفسه القدسية صياغة لا تخطئ الواقع. ما يراه ما يرى إلا الواقع، المصالح التي يدركها هي المصالح الواقعية، المفاسد التي يدركها هي المفاسد الواقعية، لأن الله كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله ذو نفس قدسية لا تخطئ المصالح ولا تخطئ المفاسد، لذلك وضع له مساحة هو يملأها بتشريعاته، هو يملأها بالقوانين الصادرة منه. فكان النبي ذا ولاية على التشريع، وكان دوره دورا محوريا في مقام التشريع، يعني كفاءة النبي وعناصر شخصية النبي انعكست حتى على التشريع وانعكست حتى على القوانين. أقرأ لك هذه الرواية الصحيحة من كتبنا، معتبرة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال له: إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز من قائل: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا لا يزل ولا يخطئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله، يبين الدور المحوري للنبي صلى الله عليه وآله، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، 10 ركعات، يعني ما فرضه الله فقط ركعتين في الظهر، ركعتين في العصر، ركعتين في العشاء، ركعتين في الفجر، 10 ركعات. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله له ذلك، فالفريضة والنافلة 51 ركعة. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام من كل شهر، فأجاز الله له ذلك. وحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب، مو فقط الخمر، الرسول قال حرام كل مسكر يحرم لا فقط الخمر، فأجاز الله له ذلك. ثم ذكر كثيرا من الأمثلة التي تدل على أن دور النبي في الوحي كان دورا محوريا، ولم يكن مجرد أداة ومجرد مبلغ. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا على المستوى التشريعي. نجي على المستوى القيادي، النبي كان يمتلك من الحكمة، وكان يمتلك من الذكاء، وكان يمتلك من حسن الإدارة ما جعله قائدا إنسانيا، قائدا أمميا. الدين احتاج إلى شخصية النبي، لولا شخصية النبي ما تشكلت القيادة الدينية. هذه العناصر، هذه المقومات، هذه الكفاءات التي امتلكها محمد، كانت ضرورية لتشكل القيادة الدينية. بحكمته قلب المجتمع الجاهلي إلى مجتمع متعلم، بحكمته قلب المجتمع المتناحر إلى مجتمع متآلف، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نا انظروا إلى تأثيره القيادي، كيف جعل من أصحابه أصحابا متعلمين، كيف جعل من صحابته قاعدة ومنطلقا للأمم الأخرى، حتى ذكر القرآن ذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. النبي صلى الله عليه وآله بحكمته وبصيرته استطاع أن يجمع كل هؤلاء وأن يتعامل مع الجميع بالحسنى، هذا على المستوى القيادي. لولا شخصية محمد، لولا العناصر الذاتية في شخصيته ما أصبح قائدا إنسانيا. بقيادة النبي تشكلت هذه المجتمعات الإسلامية، بقيادة النبي صلى الله عليه وآله تشكلت هذه الدول الإسلامية، من جملتها هذه الدولة المباركة سلطنة عمان، دولة تعيش الأمن والأمان والسلام في ظل قيادتها الرشيدة، دولة تنعم بالعدالة والمساواة، كل ذلك استناد واستقاء واستفادة من قيادة النبي محمد. وأما على المستوى الخلقي فالنبي بهر العالمين بخلقه الرائع بشخصيته الجذابة. القرآن الكريم يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والقرآن الكريم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي يأتي إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، يأمرون صبيانهم وسفهاءهم أن يخرجوا ويلقفوا النبي بالحجارة، فتلقفه الحجارة والأشواك والأوساخ حتى دميت رجلاه، فأقبل إلى ظل حائط يعني بستان، واستند إلى جداره ورفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. النبي ما دعا على أحد، النبي ما شتم أحد، النبي ما نفر أحدا منه، كان يتعامل مع الكل بالبسمة بالخلق، حتى المنافقين هو يعرف أنهم منافقون لكنه كان يستقبلهم ويستوعبهم ويستدرجهم. دخل عليه عبد الله ابن أبي سلول وكان رأس المنافقين، التفت النبي إليه قال: يا ابن أبي سلول، أخبرني جبرائيل أنك تقول كذا وكذا، يعني تتعامل بوجهين. قال له: لا يا رسول الله، ترى جبرائيل مشتبه، أنا خوش رجال خوش آدمي، ما عليك من هذا الكلام، أنا إنسان مستقيم. أظهر له النبي القبول، أظهر له أنه قبل كلامه وصدق بدعواه. فلما خرج قال: هذا أذن. جبرائيل يقول له شيء يصدقه، أنا أقول له شيء آخر يصدقني، هذا أذن. فنزل قوله تعالى: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. يتعامل معكم بهذه المعاملة، بالمدارات بالاستيعاب بالخلق الرفيع. قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله رآه أعرابي فقام وأمسكه من حلقه، وكان في أيام الشتاء قد لبس النبي حاشية غليظة، فشدها الأعرابي على حلق النبي صلى الله عليه وآله وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فقال صدقت، المال مال الله ليس مالي ولا مال أبي، ولكن يا أخا العرب هل يقتص منك ما فعلت بي؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة وإنما تقابل السيئة بالحسنة. فابتسم رسول الله. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جمع رسول الله بين جمال الوجه، بين جمال الخلق وجمال الخلق، فكان قدوة في كل أخلاقه وفي كل صفاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: لقد علمتم منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، كان يمضغ لي الطعام ويلقمنيه، وكان يضمني إلى صدره ويشمني عرفه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. النبي صلى الله عليه وآله سمع عن جاره اليهودي، تعرف المدينة هذا دليل على عظمة النبي، المدينة كانت تضم كل الأديان، يعني دولة النبي كانت تضم كل الأديان، المسيح، اليهود، المسلمين، كلهم كانوا يرتعون في دولة النبي بأمان وسلام. كان له جار يهودي أول ما نزل إلى المدينة، وكان يؤذيه ويلقي القمامة في طريقه، وكان الصحابة يقولون: يا رسول الله دعنا نؤدبه ونردعه، والنبي يقول: دعوه دعوه إلى يوم من الأيام، إلى أن مرض اليهودي فسأل عنه النبي، قال: لا أرى فلاننا الذي كان يرمي القمامة في الطريق، قالوا: إنه مريض. فجاء رسول الله يعوذه في مرضه، فلما رأى رسول الله انبهر بمجيئه وقال: مد يدك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي كان لورا محوريا في التشريع، في الأخلاق، في القيادة، في علاقته بالأمة، كان مخلصا للمؤمنين أكثر من إخلاص آبائهم لهم. القرآن الكريم يتحدث عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف، لاحظوا اختلاف التعبير القرآني، قال حريص عليكم بالمؤمنين، يعني هو حريص على الكل، المؤمن وغير المؤمن، أما المؤمن إليه قسط خاص من الرأفة والرحمة. حريص عليكم يعني جميعا من مؤمنين وغير مؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان يتعامل مع الكل بالبسمة بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان يخرج من بيته ويسلم على الأطفال ويجلس معهم ويضحك لهم، وكان يدور على بيوت الأيتام والفقراء والأرامل، يطعمهم ويسقيهم ويغدق عليهم من حنانه وعطفه، فكانوا يرونه الأب الرحيم، ويرونه الأب الحاني، ويرونه القلب العطوف. لكن في مثل هذه الليلة وفي مثل هذه الأيام فقد الأرامل كافلهم، فقد اليتامى أباهم، فقد المساكين راعيهم، وفقدت فاطمة أباها الحنون، وفقدت فاطمة أباها العطوف في مثل هذه الأيام. وإذا بالنبي مسجى على فراشه يعالج السكرات، يعالج الآلام. عظم الله أجوركم. ها جلس علي عند رأسه، والحسن عن يمينه، والحسين عن شماله، ودخلت فاطمة فرأته وهو يتصبب عرقا، فلما رأته على تلك الحالة قالت: أبا أبا، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمتين للأرامل. قال: بني فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ بني، لقد نعيت إلي نفسي، فأنا راحل عنكم عن قريب. ومحمدا ونبيا وسيدا، عظم الله أجوركم. بينما هم كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب. إجت فاطمة للباب: من الطارق؟ ماذا تريد؟ قال: أنا رسول إلى النبي. قالت: النبي مشغول بنفسه، النبي مريض لا يستطيع القيام. أقبلت إليه قالت: يا رسول الله، هذا شخص على الباب يقول هو رسول إليك. قال: بني بني، هذا ملك الموت، لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، جاء إلي لأجل قبض روحي، ولقد قال لي جبرائيل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بني بني، في أمان الله. ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه، ينادي هالبيت النبوة والإمام: بالله ادخلوني على المضلل بالغمامة، اطلب الرخصة من النبي سيد الكون. نادى النبي: قومي يا فاطم وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب، يم الحسن هذا المفرق بين لحمه وبس. الله الله عقاب عاني بحسن وحسن، عظم الله أجوركم. قال يا ملك الموت انتظر قليلا حتى أودع أهل بيتي. التفت إليهم قال يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا الحسن فتقتل شهيدا في محرابك. بعد وش عنده من وصايا؟ بعد وش عنده من كلمات؟ وأما أنت يا فاطمة، أقول وأما أنت يا فاطمة فمظلومة. بعد وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمآنا. صرخت فاطمة وضيعته. وضيعته بعدك يا أبتا. بعد يا علي دانا مت فغسلني بماء من الجنة وكفني بالكفن الذي نزل به أخي جبرائيل، فلقد نزل أخي جبرائيل بكفن من الجنة وقسمه أربعة أقسام، وكان القسم الأول لي والقسم الثاني لابنتي فاطمة والقسم الثالث لك يا أبا الحسن والقسم الرابع لولدي وريحانتي الحسن. عجيب. بسألك هالسؤال، الكفن بس أربعة أقسام؟ فاطمة تسأل بعد الكفن بس أربعة أقسام؟ أبي كسرت خاطر ولدي الحسين، تقول الكفن أربعة أقسام ولدي الحسين أما له كفن؟ أما له نصيب من الكفن؟ أبا قال بني كأني به صريع على الثرى تدوسه الخيول بحوافرها وتعلوه الطغاة ببواترها بلا غسل ولا كفن. ومصيبتا عظم الله أجوركم. ثم قال يا ملك الموت امضي لما أمرت فيه. جلس علي عند رأسه والحسنان عند صدره وفاطمة عند رجله. عظم الله أجوركم فمد يديه ورجله وغمض عينه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون في أمان الله في داعة الله. وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا، أنا مناد ونبيا، ضجت العائلة وابتا. الله يساعد الزهرة، الله يساعد. وين تروح؟ تأخذ الولدين وتأتي بهما؟ ماذا على من شام تربة أحمد أن لا يأتي شم مدى الزمان غواليا. ش عندك يا زهرة صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطبا. ليلة رسول الله، لا ننسى الدعاء ببركة رسول الله. طبعا الليلة القادمة عندنا حوار مفتوح، الليلة القادمة عندنا حوار مفتوح حول المحاضرات السابقة، نرجو منكم المشاركة في الحوار حتى يكون الحوار فاعلا مؤثرا إن شاء الله. الليلة القادمة في نفس الوقت 8:30 موعد الحوار المفتوح إن شاء الله، والليلة التي بعدها التي هي يوم السبت ليلا ليلة الأحد سيكون المجلس في المأتم الكبير 8:45، سيكون المجلس في المأتم الكبير 8:45 هذا يوم السبت ليلا يعني ليلة الأحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كلكم بصوت واحد، ليلة الجمعة ليلة النبي المصطفى. أمن يجيب مضطر إذا دعاه بصوت أعلى، أمن يجيب أمن أمن أمن يجيب عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحق حبيبك المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.